قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامل الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. وروى ابن مردوي عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئي وحاجتي، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما معنى السجود هنا؟ الصلاة. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مر الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك؟ كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. طب لو أشرك بالله من باب أول، صح؟ لو استحل المحارم يبقى واضح يا أخوانا. فاكرين كلام أبي بكر بن خزيمة في معارك الخمول اليوم؟ هي دي النصوص تفهم على وجهها كلها بعضها مع بعض. يقول: وروى الترمذي عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. نعم، أي نعم، هو ذكر يسأل بمقتضى الحال. يعني لماذا قال هنا: ما لم يعق والدي؟ هذا الكلام هو الذي يناسب هذا الرجل. أخونا هنا يقول: فأعلن على نفسك بكثرة السجود، هل يدل على أعمال الجوارح؟ نعم، لأن السجود اللي هي الصلاة هي من أعمال الجوارح ويدخل فيها أعمال القلب. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق به، أي بأعماله، أي بأعماله، فقال: المرء مع من أحب. هل في عقل في الدنيا يقول يكفي أن يحب بقلبه فقط أبا بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل خيرا قط؟ أبدا. هو كاذب أصلا في دعواه، يعني تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعت شيئا من شريعته وما اقتديت بشيء من سنته، هذا والله هو عين الكذب وعين الادعاء الأجوف بلا سند وبلا برهان. يقول أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعمله، رضي الله عنك يا أنس. وقوله تعالى ذلك الفضل من الله أي من عند الله ورحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا أبى عملهم وكفى بالله عليما، أي هو عليم بما يستحق الهداية والتوفيق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده بأخذ الحذر من عدوه، وهذا يستلزم التأهب له بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، والثبات جمع ثبتا وقد تجمع الثبة على ثبين، أو انفروا جميعا يعني كلكم، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين، وقال مقاتل ابن حيان وقال مقاتل ابن حيان ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطئ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. نعم، وليمحص ما في قلوبكم، لازم يكون من التمحيص، لازم تدعو إلى الحق وتغذل من قبل المبتدع، لازم تدعو إلى الحق وينفر منك الناس، لازم تدعو إلى الحق ويتمنى الناس العمى ولا يتمنوا رؤيتك لحكمة ليمحص ما في قلبك. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذا لم أحضر معهم وقعة القتال بعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينك، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده اللي هي الغنيمة. ثم قال تعالى فليقاتل المؤمن النافق في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانه. الهامش نقرأه سويا، شرى واشترى يأتيان بمعنى باع أي أعطى شيئا وأخذ بدلا، ويأتيان بمعنى اشترى المعروف على ألسنة الناس أي أخذ شيئا وأعطى بدله، فهما من الأضداد، يستعمل كل منهما في المعنيين المتقابلين زي لفظة التعزير من الأضداد، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ويقال للإمام أن يعزر أي عقوبة في غير الحد، فهي أيضا من الأضداد. والحاصل والحافظ ابن كثير فصل يشون في هذه الآية بالمعنى الثاني أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من الآخرة، وبذلك جعل الذين مفعولا لقوله فليقاتل، وبين أن الفاعل محذوف قدره بقوله المؤمن النافق، أي يجب على المؤمن الذي ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا. غير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر يشرون أي يبيعون، فيكون المعنى يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة أن يقاتلوا، ويكون المفعول حينئذ محذوفا للعلم به، أي فليقاتل المؤمنون الكافرين، وكلا المعنين صحيح جائز، لكن الذي اختاره ابن كثير أعلى وأدق. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن القتال والمعني به الجهاد نوعا، وهذا معلوم، جهاد الدفع

تجد أمامك رجال، وده اللي احنا نقوله مستمر. عشان كده بعض الشبهات يلقيها الناس، يقول إلى متى تتكلمون عن التربية وتهتمون بالتربية؟ الجواب إلى أن يتربى المجتمع. متى يتربى؟ إذا ظهرت أثار التربية في السلوك. أما كون أنك تعطي ولي الأمر صفقة يمينك وتبايعه ثم تنكث لغلاء بعض الأسعار التي لست في حاجة لها، أنت ما بايعته لله، أنت بايعته لدنيا. فإن أعطاك رضيت وإن منعك نكفت. هذا ليس من الدين، لا من بعيد ولا من قريب. ده أضف إلى ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال أهل التفسير أجمع العلماء على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. يكون عندنا قناعة بهذا الكلام، يبقى مبايعة حتى الموت على الطاعة. فكون أن المجتمع يتغير ويبدل ويمشي وراء كل ناعق على الفيسبوك وغيرها، ما تربى المجتمع، ما تربى. طب والعمق؟ خلاص إلى الله المشتكي، نظل فيما نحن عليه. طب الزمن سيطول؟ يطول. وما بأيدينا غير ذلك. يبقى تربية حتى يظهر أثارها في المجتمع. لذلك احنا بنجد، وده يعني عذرا أستبيحكم، فيما بيننا اللي هي حقوق الأخوة والعلم رحم بين أهله ساعات بتتخلف وتقع الخصومة، فيظهر اللسان ما في القلب. مفهوم؟ يظهر إيه؟ اللسان ما في القلب. يبدأ بقى يتكلم بأقبح الألفاظ، واخد بالك ليه؟ لأنه لما كان معك ما كان لله بل لغرض دنيوي، وده اللي ورد في الحديث، بايعه لدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط. أما إن كان لله فهو يبتغي الأجر من الله. يبقى أنا ماشي مع أخويا مايل لله، وهو يمشي معي لله، أصنع فيه المعروف ويصنع فيه المعروف لله، وقع بيننا شيء يبقى القلب على ما كان عليه. عشان كده إياك، أخذها من أخيك، إياك أن يضيق صدرك بالتربية، كده مش هتفلح. لا، ظل على ما أنت عليه وتمسك ورب نفسك وراقب نفسك حتى تلقى الله. أما الاستعجال، لا، هو المجتمع بينك، قدامنا المجتمع، احنا هنروح بعيد ليه؟ ما بل على العكس، ممكن تقع خصومة بين اثنين بعيدة عن المنهج خالص وبعيدة عن العقيدة لأمور دنيوية لا يسلم منها بشر. فإذا دبت الخصومة يظهر ما في القلوب. وعشان كده دايما نبدأ باقي نمعن التدقيق في كلام ابن أبي مليكة وحديثه في البخاري. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. خد بالك منها، خد بالك منها كويس قوي. وعشان كده دايما عاوز تكون لماح وعندك بعد نظر. وجدت الرجل ينضح لك بما في قلبه كما ينضح من الكنيف، انفض يديك منه، انفض يديك منه، لما تبقي عليه؟ والرجل عند أول هزة أفصح عما في قلبي. الناس كإبل المئة لا تكاد أن تجد فيها راحلة. مفهوم يا محمد؟ إبل من جمل عشان تحمل على جمل وتمشي مفيش. الناس كإبل المئة لا تكاد أن تجد فيها راحلة. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب أقف عند هذه الآية حتى تسير الدروس كما اعتدنا، والله عز وجل أسأله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.